القمر لما الورد بيملى شفاف القمر ضحكة لها في الودن بتسم في القمر وخدود العطاش في ليل المطر وانا يلي يكون طبيب الهوى لأجلي العيش ببيع الدواء وانا يلي كنت طبيب الهوى لأجلي العيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صارع الهوى من نظرة لقيتني صارع الهوى يا النهارده وصل على بختي انا وانا يلي